السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي للإمام الشافعي أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى، أي الشافعي مذهبا رحمهما الله تعالى وطيب ثراهما. وكنا قد وصلنا إلى ابتداء ذكر معتقد الإمام رحمه الله تعالى، حيث قال الإمام رحمه الله تعالى، قال السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبينا في اللقاء السابق أن لا إله إلا الله هي كلمة النجاة، هي كلمة النجاة، وهي أول ما افترضه الله عز وجل على العبد، أول فرض يجب أن يتعلمه الإنسان قبل أن يتعلم اسمه، أن يتعلم كيف يوحد ربه تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وقال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، يعني يهود ونصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فالتوحيد قبل كل شيء، لا يسبق التوحيد شيء إلا العلم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل، لأن العلم به يستطيع الإنسان أن يوحد ربه، وبدون العلم لا يستطيع الإنسان أن يوحد ربه تبارك وتعالى، وهذا سوف تأتي الإشارة إليه وبيانه إن شاء الله عز وجل. فتوحيد الله هو أول واجب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ولا إله إلا الله هي كما ذكرنا في اللقاء السابق القدر المشترك الذي لم ينسخ ولم يتغير في شريعة من شرائع السماء أبدا. كل الأنبياء والرسل جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإلى مدين أخاهم شعيبا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفتش في آي القرآن ستجد كل رسول بعثه الله عز وجل وأرسله الله إلى أمة إلا وأمرهم بتوحيد الله ونهاهم عن الإشراك بالله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني بعث الله في كل الأمم رسولا، في كل أمة رسولا. بماذا بعثه؟ بعثه بأصل واحد فقط، وهو أصل الأصول ومحراب النجاة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا إله إلا الله هي القضية التي عاش لها الأنبياء، عاش لها الأنبياء والمرسلون، وقد صور الله بعضا من هذه المشاهد في القرآن، كما صور مشهد وفاة رسول الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه، وبين انشغاله بقضية التوحيد، فقال عز من قائل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر الآيات. فبين أنها القضية التي عاش لها الأنبياء كلهم وعاش لها الرسل، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أهل الطائف وعرض عليهم الإسلام ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأبوا إلا الشرك والكفران، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم مهموما حزينا، فلم يستفق من حزنه إلا في قرن المنازل في قرن السعالب، وهو ما يسمى الآن بالسعدية، أي ميقات أهل الطائف إلى مكة. قال على صوت في سحابة، أي سمع صوتا في السحاب، فرفع رأسه فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام، وقال: يا محمد، إن الله سمع ما قلت لقومك وما أجابك به قومك. وهذا ملك الجبال، يعني ملك الجبال جاء معي ليطيعك فيما تأمر بأمر ربه تبارك وتعالى. فقال فسلم عليه ملك الجبال وقال: إن الله أمرني أن أطيعك، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فهذه القضية هي التي كانت تشغل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. لا إله إلا الله هي الإكسير الذي مهما أذنب العبد من الذنوب والمعاصي، ما دام أنه لم يقع في الشرك، نقول له: أبشر بمغفرة الله لذنوبك، أبشر بمغفرة الله لذنوبك. فإن لا إله إلا الله هي الإكسير الذي لو وضع على جبال المعاصي لأذابها كلها ومحى ذلك عن العبد. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض هو ملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي لو جئتني بما يقرب من ملء الأرض من الذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. فلا يضر العبد إن شاء الله أن يلقى الله بكثير من الذنوب إذا عافاه الله من الشرك كبيره وصغيره، فإن الله سيتفضل بالمغفرة. قال رسول الله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: وأقول ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فلا إله إلا الله هي كلمة النجاة، وهي الإكسير الذي لو وضع على كل ذنوب الدنيا لأذابها ومحاها. لا إله إلا الله هي سبب دخول الجنة من أقرب الطرق. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه يعني من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله هي سبب التمكين، هي سبب التمكين في الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ أمره ينتشر في الناس فكان الناس يأتونه: ما هذا الدين الذي تدعو إليه؟ فكان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العجم وتدين لكم بها العرب. لا إله إلا الله هي سبب عصمة الدم والمال والعرض والمال. قال الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل فيما ذكرناه من أنها سبب التمكين، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني متى ينصروا؟ متى يمكنوا؟ إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا. لا إله إلا الله سبب التمكين كما قلنا، وعصمة الدم والعرض والمال. قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فهذه الكلمة هي كلمة النجاة، هي كلمة النجاة، وهي الحسنة التي لا تعدلها حسنة، كما قال النبي في حديث البطاقة من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن الله عز وجل ينصب للعبد أو ينشر للعبد العاصي 99 سجلا فيها ذنوبه، ويخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات من المعاصي في كفة، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات، ولا يسقل مع اسم الله شيء، ولا يسقل مع اسم الله عز وجل شيء. هذه الكلمة المباركة مع ما ذكرناه من فضائلها في اللقاء السابق لها شروط، لها شروط، لأن لا إله إلا الله ليست كلمة يقولها الإنسان مما يجري به اللسان كسائر الكلام، لا، هذه الكلمة هي أصل دين الله كله، هي أصل الشرائع. لا إله إلا الله من أجلها خلق الله الخلق، وأنزل الله الكتب، وأرسل الرسل، وخلق الجنة والنار، وقسم الناس إلى مؤمنين وكفار بسبب هذه الكلمة. وبسبب هذه الكلمة قام سوق القيامة والفصل بين العباد، والفصل بين العباد، والقطع لمن أشرك بالنار، والقطع لمن وحد بالجنة. فهي ليست مجرد كلمة تقال مما يجري على لسان الإنسان، إنما هذه الكلمة هي منهج، لا أقول منهج شريعة معينة، بل هي أصل شرائع السماء التي جاء بها الرسل جميعهم صلى الله عليهم أجمعين. فهذه الكلمة لها شروط لا بد أن يحققها الإنسان وأن يعرفها. وشروط لا إله إلا الله 8 شروط، شروط لا إله إلا الله 8 شروط. الشرط الأول: العلم المنافي للجهل. هذه الشروط مهمة جدا أن يعلمها الإنسان، العلم المنافي للجهل. بعض الناس كما قلنا يظن أن هذه الكلمة كلمة تجري على اللسان كأي كلام يقوله الإنسان، ويظن أنه إذا جاء عند موته أنه يستطيع عند الموت أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحقيقة أن هذا أمر في غاية الصعوبة، ليس كل أحد يوفق أن يقول لا إله إلا الله عند موته، ولا يوفق لقول هذه الكلمة عند الموت إلا من عاش عليها في الدنيا، من عاش عليها في الدنيا وعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأقداره، وعرف حقيقة هذه الكلمة ومقتضياتها ولوازمها، من عرف هذا كله سهل عليه أن يقولها عند الموت، سهل عليه أن يقولها عند الموت. فقد احتضر بعض العصاة فقيل له قل لا إله إلا الله، قال إنها أسقل على لساني من الجبل، أسقل على لساني من الجبل. هذه ليست كلمة يقولها الإنسان متى شاء، نعم في الدنيا وهو على قيد الحياة، لكن عند الموت لا تجري على اللسان إلا إذا كان صاحبها جرى على منهجها في الدنيا وعرفها وحقق شروطها ولوازمها، كما قال الحسن وكما قال إبراهيم النخعي رحمه الله. وقد سأله بعض الناس أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى. قال إذن نقولها وندخل الجنة. فقال له إبراهيم رحمه الله لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن اعلم أن لكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإذا جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. وأسنان لا إله إلا الله أن يأتي الإنسان بالشرائع، يعني بالصلاة والزكاة والصيام والحج وصلة الأرحام والبر وغض البصر وتحري الحلال في المأكل والمطعم والمشرب والملبس والمنكح إلى غير ذلك، يتحرى الحلال في حياته. هذا كله، هذا كله لوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد أن يتعلم الإنسان هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة كما قلنا ليست كلمة تقال، إنما هي منهج، إنما هي منهج. فلا بد أن يتعرف على هذا المنهج، ولا سبيل إلى التعرف على هذا المنهج إلا بالعلم، إلا بالعلم الشرعي. فالعلم هو الخطوة الأولى والدرجة الأولى من سلم النجاة، العلم الذي قدمه الله على التوحيد. لا يسبق توحيد الله شيء إلا العلم، وهذا يدل على شرفه ومكانته ومكانة أهله، ويدل على خسارة المفرطين في طلبه. قال الله عز وجل فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لم يقل قل لا إله إلا الله واعلم، لا، إنما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم العلم قبل التوحيد، ولذلك أخذ هذه الآية المباركة الإمام البخاري وبوب بها كتابا في كتاب العلم من صحيحه، فقال باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم هو أساس النجاة، هو أساس النجاة، وهو أصل الفوز في الدنيا والآخرة، لأن بالعلم يستطيع الإنسان أن يوحد ربه تبارك وتعالى. والله عز وجل حسنا على طلب العلم وعلى تحصيله، وحسنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور الناس أو من صدور العلماء ولا أو ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، يعني بعد أن يمن الله عليك بالعلم لا يسلبك الله هذا إلا بالمعاصي، إنما يقبض الله العلم بقبض أهله، بأن يموت العالم ويموت العالم الآخر والثالث والعاشر يموتون. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من العباد. وفي رواية الإمام البخاري والحديث في الصحيحين وفي الرواية الأخرى عند البخاري أيضا في الصحيح قال إن الله لا يقبض العلم بعد أن أعطاكموه. لا يقبض العلم يعني من صدوركم يعني بعد أن أعطاكموه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ماذا يريد رسول الله منا في هذه الوصية؟ ماذا يريد رسول الله أن يقول لنا في هذا الحديث المبارك؟ أراد رسول الله أن يقول لنا وباختصار شديد اعلم أن الناس كانوا في الجاهلية أو أن الناس كانوا قبل الإسلام في جاهلية وشر، يأكلون الميتة ويشربون الخمر ويعبدون الأصنام ويقطعون الأرحام ويفعلون كل المعاصي. فلما أراد الله أن يكرمهم وأن ينتشلهم مما هم فيه من الضلال إلى الهدى اصطفى لرسالته أبرهم وأتقاهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فعلمه مما يشاء وأمره بتبليغ ما علمه وامتن عليه بما علمه في غير ما آية، فقال جل وعلا وهو يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، وقال تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. ولم يأمر الله رسوله أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال عز من قائل وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. ثم امتن الله عز وجل على المؤمنين، امتن الله عز وجل على المؤمنين بما بعث إليهم من رسولا يعلمهم ما كانوا يجهلونه، امتن على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأمرنا بشكر هذه النعمة، أمرنا بشكر هذه النعمة، فقال تبارك وتعالى فاشكروا، فقال تبارك وتعالى فاشكروا لي ولا تكفرون، أو في الآية أمر بالشكر ونهى عن الكفران، أي عن كفران نعمة العلم. وتضافرت الأدلة على بيان فضل العلم والحث عليه، على بيان فضل العلم والحث عليه، بل نوع الله ورسوله في القرآن والسنة الأساليب في الحث على العلم والحث على طلبه. فأخبر الله عز وجل بنفي المساواة بين العالم والجاهل، فقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كيف يستويان؟ كيف يستوي عالم وجاهل؟ كيف يستوي الظل والحرور؟ كيف يستوي الظلمات والنور حتى يستوي العالم والجاهل؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن أن يستويان. وقال عز وجل مبينا أنه يرفع العلماء وطلاب العلم يوم القيامة فوق عامة المؤمنين، لا أقول فوق عامة الناس، فوق عامة المؤمنين، فطلاب العلم وأهله يكونون فوق المؤمنين جميعا يوم القيامة. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم فوق المؤمنين درجات سبحانه وتعالى. وجعل الله الجاهل كالبهيمة أعمى، لا يدري شيئا ولا يهتدي سبيلا. فقال عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق؟ يعني هل الذي علم أن هذا القرآن حق يستوي مع الذي يجهل هذا؟ لا يمكن. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى يستويان هذان عند الله؟ الجواب لا يمكن. بل إن الله حسنا وطلب منا أن نطلب العلم ولو دفعنا ذلك إلى أن نسافر وننفق الأموال وننفق الأوقات وننفق من صحتنا وأموالنا وأقواتنا نسافر لطلب العلم الشرعي، لا أن يكون العلم بين ظهورنا وبين أكتافنا ونعرض عنه. فقال عز من قائل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلولا نفر من كل فرقة، يعني فلولا انبرى من كل بلد طائف مجموعة من الشباب، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين. لماذا يتفقهوا في الدين؟ قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، حتى يرفعوا الجهل عن الناس، يرفعوا الجهل عن الناس. فأمر الله بالسفر في سبيل تحصيل العلم الشرعي، وهذا يدل على مكانة العلم الشرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال رسول الله فيما أخرجه ابن ماجة بسند صحيح: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح والترمذي أيضا، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأهل السنة أهل الجماعة الطائفة المنصورة هم أهل العلم. قال الإمام البخاري، وقد بوب بابا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري، قال: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي من لزوم الجماعة وهم أهل العلم. الجماعة أهل السنة هم أهل العلم في كل زمان، ولو كان في كل بلد واحد فهو أهل السنة والجماعة، وبقية أهل البلد على ضلال ما دام قائما على السنة. وضربنا ذلك من كلام أهل العلم، كان محمد بن أسلم الطوسي كما رواه الترمذي وغيره من أتبع الناس للسنة، قال عن نفسه: يعني ما بلغتني سنة عن رسول الله إلا عملت بها، ولقد جهدت أن أطوف بالبيت راكبا، أي على الدابة كما طاف رسول الله راكبا. قال: فما تمكنت من ذلك. فسئل بعض أهل العلم في زمانه: من أهل السنة والجماعة؟ قال محمد بن أسلم الطوسي. من أهل السنة والجماعة؟ قال محمد بن أسلم الطوسي. فأهل السنة والجماعة المتمسكون بالأدلة، المتمسكون بالكتاب والسنة، ولو كنت وحدك في البلد، ولو كنت وحدك في البلد. فالعلم العلم هو أشرف، هو أشرف ما طلبه الطالب، وهو أرفع وأزكى ما اقتناه واكتسبه الكاسب، وهو أشرف موروث باتفاق الناس. العلم أشرف مطلوب، أشرف ما طلبه الطالب، وهو أفضل وأسمى ما اكتسبه الكاسب، وهو أفضل موروث باتفاق الناس. قال ابن هبيرة رحمه الله: واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأسنى مفخر، فاسلك سبيل المقتنين له تسد، إن السيادة تقتنى بالدفتر، وبضمر الأقلام يبلغ أهلها ما ليس يبلغ بالجياد الضمر، والعالم المدعو حبرا إنما سماه باسم الحبر حمل المحبر، والعالم المدعو حبرا إنما سماه باسم الحبر حمل المحبر. وقال: فإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. اشغل فؤادك بالأصل الأول، بالركن الأول، وهو أصل النجاة، وهو توحيد رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. فالشرط الأول للا إله إلا الله هو العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، يعني أن تقول لا إله إلا الله وتقولها على علم، على علم، بمعناها بأن معناها لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله، وتتعرف على شروطها وعلى مقتضياتها بالعلم. كيف يكون العلم شرطا لهذه الكلمة؟ قال العلماء: يكون العلم شرطا لها، وذلك بوجوب اطلاع العبد على تفاصيل الرسالة ليتعبد على بصيرة. مرة ثانية اسمع هذه العبارة حتى يرفق بنا إخواننا الذين يرون أحيانا نشتد على المخالفين. قال العلماء في كون العلم شرطا للا إله إلا الله، قالوا: وذلك بوجوب اطلاع العبد على تفاصيل الرسالة ليتعبد على بصيرة. لابد، لابد قبل أن تتكلم، قبل أن تعرف حتى مجرد اسمك أنت الشخص، تتعلم، تتعرف على إلهك الذي تعبده، تتعرف على هذا الأصل، تتعرف على إلهك بأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه، تتعرف على ربك الذي تعبده قبل كل شيء، هذا هو الأصل. فإذا تعلمت وعرفت ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفت ذلك معرفة تامة، حصل لك النجاة، وعرفت كيف توحد الله عز وجل. فنقول: العلم ومعرفة التوحيد فرض، واجب، واجب. لا تقول أنا لم أتعلم وما دخلت مدارس، هذا كلام سهل يعني تسمعه في المسجد، لا تبخل عن نفسك بحضور مجلس كهذا وتقول: والله ما دخلت مدارس ولا أعرف ذلك. لا، هتسمع في المسجد إن النذر للبدوي حرام، شرك يخرج به العبد من الإسلام، الخوف من البدوي شرك يخرج به العبد من الإسلام، التوكل على الدسوق شرك يخرج به الإنسان من الإسلام، هتعرف هذا كله، هتسمع هذا في المسجد، فتتعلم هذا، تتعلم وتتعرف ما فرضه الله وبماذا أمر الله وعما نهى الله لتعبد الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، ليس على عمى وضلال، على بصيرة أنا ومن اتبعني. الشرط الثاني من شروط هذه الكلمة المباركة اليقين، اليقين المنافي للشك. يعني والإنسان يقول لا إله إلا الله لابد أن يكون عنده يقين ينافي كل شك، ينافي كل شك، فلا يصح الإيمان، لا يصح الإيمان إلا باليقين، لا يصح الإيمان إلا باليقين. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه قال اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. رجل عرف أن الله واحد لا شريك له لكن ليس عنده يقين بهذا، يكون مسلما؟ هذا كافر بالله، هذا كافر بالله. لذلك لما جاء المنافقون إلى رسول الله وقالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم ليس عندهم يقين بهذه الكلمة ولا تصديق لهذه الكلمة المباركة. فاليقين هو الإيمان كله، هو الإيمان كله. يعني ما معنى اليقين هو الإيمان كله؟ قال العلماء لأن الإيمان باختصار شديد، هذا الدرس مهم جدا أخوانا، الدرس مهم جدا. قالوا قال ابن مسعود اليقين هو الإيمان كله. قال العلماء لأن الإيمان أمر ونهي، الإيمان أمر ونهي، والواجب مع الأمر التنفيذ، والواجب مع الأمر والنهي التنفيذ، يعني تنفيذ الأمر والانتهاء بالنهي، وإما خبر والواجب مع الخبر التصديق، والواجب مع الخبر التصديق، واخد بالك؟ يبقى الإيمان عبارة عن أمر ونهي، أمر ونهي، الواجب مع الأوامر والنواهي التنفيذ، أمر تأتمر، نهى تنتهي، وإما إخبار عن أسماء الله وصفاته ونحو ذلك فالواجب مع الأخبار التصديق، التصديق. فالمؤمن بهذه الكلمة عقد على نفسه عقدا أن الله هو المعبود الحق الذي يصدق خبره دون أن يكذب، ويطاع أمره دون عصيان. هذا معنى اليقين، المؤمن يعلم أنه لما يقول لا إله إلا الله أنه بهذه الكلمة عقد مع الله عقدا، عقد مع الله عقدا أن الله هو المعبود لا سواه، أن الله هو المعبود لا سواه الذي يصدق خبره، الذي يصدق خبره ويطاع أمره وينتهى بنهيه. ده معنى لا إله إلا الله. أما البقى لما أنت قلت لا إله إلا الله وبتروح تزور شحاته، اسمه شحاته برضه، وبتنزر له وبتتوسل بيه وبتطوف حواليه وبترجوه وتتوكل عليه وتخاف وتنذر وإلى آخر هذا، أليس هذا شركا بالله؟ يقول لك مولانا أصل هم دول إحنا موحدين بالله بس دول يعني إيه واسطة بينه وبين ربنا، أصل هم دول صالحون، واخد بالك؟ نقول له كلمتك دي هي كلمة أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف ومشرك العرب لما عبدوا الأصنام وعاب عليهم ذلك الله عز وجل، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، احنا عبدنا اللات والعزة ومناه عشان يقربونا إلى الله، وسط بيننا وبين الله، زي ما احنا أو زي ما المشركون يقولون اليوم بنتوسل بالبدو وبنتوكل على الدسوق بنرجوه بنخاف كذا عشان يقربنا إلى الله. نقول هؤلاء مخلوقون أزلاء ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون ملكا ولا رزقا ولا تدبيرا، لا يملكون هذا لأنفسهم هم فضلا أن يملكوه لغيرهم. يبقى أنت بقولك لا إله إلا الله تعرف أنك عقدت مع الله عقدا أنه لا إله يعبد بحق إلا الله، فلا تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تعتمر ولا تحج إلا لله، ولا تصوم إلا لله. وكما أن هذا يفعل لله فلا تنذر إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تطوف إلا ببيت الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله. هذه كلها عبادات لا تصرف إلا لله، ومتى صرفت لغير الله صارت شركا يخرج به الإنسان من الإسلام. ده الركن الأول من اليقين، أن تعلم أن الله هو المعبود الحق الذي لا يعبد سواه. كل الرسل جاءت بهذا الأصل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا، ليه؟ أن اعبدوا الله، يعني وحدوا الله. هذا هو الأصل الأول، ده ركن اليقين الأول. الركن الثاني أن يطاع أمره. يقول لك الله عز وجل حرم المعاملة بالربا، يبقى لا تتعامل بالربا، ولا يجوز أن تقول وأنا أعمل إيه، ما فيش قدامنا حيلة إلا كده، لا، لا تتعامل بالربا. الله ورسوله أمر بالسمع والطاعة للحاكم ولو كان ظالما، يبقى نسمع ونطيع للحاكم ولو كان ظالما، ولا نتلاعب، ولا نتلاعب. الله عز وجل لما ذكر أحكام الطلاق وبينها في القرآن ذكر بينها ختاما لآية من الآيات وعيدا شديدا لكل متلاعب بأوامره، فقال عز من قائل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني شوف انظر إلى شدة الوعيد، وهذا لمجرد خلاف بين رجل وزوجته. قال أبو ذر الغفاري رحمه رضي الله عنه ولا تتخذوا الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال كان الرجل في الجاهلية، وهذا كان إلى صدر الإسلام، يهجر المرأة فيتركها معلقة، لا هي متزوجة ولا هي ذات ولا هي مطلقة، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فإذا كان هذا الوعيد الشديد ينزل لمجرد خلاف بين رجل وامرأته، فكيف يمكن أن يكون الوعيد إذا كان الأمر فيما يتعلق بسلامة الأمة، بسلامة الأمة وحفظ دماء المجتمع؟ لا شك أنه أولى بلزوم أمر الله ورسوله. الركن الثاني الائتمار بأمره، ولو كان الأمر على خلاف الهوى، لو كان أمر الله على خلاف هوايا، أترك هوايا وآتمر بأمره. الركن الثالث أنتهي بنهيه سبحانه وتعالى، فإذا نهى عن شيء ولو كنت أحبه، ولو كنت أحبه، فالله حرم أشياء كثيرة، كثير من الناس يفعلونها لأنه عنده هوى، عنده مرض في قلبه، نقول له هذا يخالف التوحيد وينافي التوحيد، لأن الإنسان بهذه الكلمة عقد مع الله عقدا على نفسه أن الله هو المعبود الحق الذي يصدق خبره دون تكذيب، ويطاع أمره دون عصيان. وأن يكون قائل هذه الكلمة مستيقنا بمدلولها يقينا جازما ينفي الشك والوهم والظن. يكون الإنسان عند قوله لا إله إلا الله يعلم من قرارة قلبه أنه لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله. يبقى ما ينفعش بقى تاخد الخروف وتروح للبدوي، تاخد كذا وتروح للميت الفلاني، ما ينفعش هذا كله. لا تعبد أحدا إلا الله، ولا تتقرب إلى أحد بطاعة من دون الله. لابد أن تكون عالما مستقر القلب بمدلول هذه الكلمة. ومن أول مدلولات هذه الكلمة من أول مدلولات هذه الكلمة أن نجعل الحكم لله عز وجل، فلا نقدم قولا على قوله ولا أمرا على أمره. فإذا فعلنا ذلك فقد حققنا اليقين وحققنا لا إله إلا الله، فنأتمر بأمر الله وننتهي بنهيه، ولا نتقدم ولا نتأخر بقول أو فهم أو عمل يخالف أمر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، لا تقدموا يعني لا تتقدموا فين؟ بين يدي الله ورسوله. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني لا تتقدموا مع كلام الله وكلام رسوله بكلام أو بفهم أو بعمل يخالف كلام الله ورسوله. يبقى لما أقول لك النهاردة قال الله، ما ينفعش تقول قال المشايخ، قال الله، قال فلان. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا هو الإيمان، هذا هو المؤمن. أما الذي يخالف ذلك هذا رجل متوعد، متوعد بالعذاب. قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني تصيبهم فتنة في الدنيا ويصيبهم عذاب أليم في الآخرة. قال الإمام مالك أن تصيبهم فتنة، قال أن يقع في الشرك قبل أن يموت، أن يقع في الشرك قبل أن يموت. هؤلاء الذين خالفوا، هؤلاء الذين خالفوا أمر الله، الذين قال قائلهم يوما أنا أعلم أن مخالفة أمر رسول الله مفسدة ولكن المصلحة والمفسدة كلام علماء، ماذا كان مصيرهم في النهاية؟ دخلوا بل أوجبوا الدخول فيما كانوا يعدونه شركا أكبر مخرجا من الإسلام. حصل ولا لم يحصل؟ حصل. أن تصيبهم فتنة، قال أن يقع في الشرك قبل أن يموت. يا رب سلم، يا رب سلم. لا يجوز يا أخوانا أن تعارض الأمر ولا أن تخالف النص. الشرط الثالث من شروط هذه الكلمة المباركة الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص المنافي للشرك. والإخلاص في لا إله إلا الله ثلاثة أقسام. واحد يقول لك يعني الإخلاص، وإيش معنى الإخلاص عند قول هذه الكلمة؟ نقول الإخلاص في هذه الكلمة ينقسم إلى ثلاثة أنواع. الأول البراءة من التشبه بالخالق، البراءة من التشبه بالخالق، فلا يدعو الناس لتعلق قلوبهم به لأنه شرك أكبر، ينفي صحة الإخلاص وأصغره ينفي كماله. الشرط الثالث للا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. والإخلاص في لا إله إلا الله ثلاثة أنواع كما قال العلماء. الأول البراءة من التشبه بالخالق. الله عز وجل أمر الناس أن تتعلق قلوبهم بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمرنا بتعلق قلوبنا به، وكان رسول الله يسأل الله في كل شيء حتى في شسع نعله وملح بيته، كان يعلق قلوب أصحابه بربهم ومعبودهم تبارك وتعالى. فإذا جاء إنسان وأراد أن يقطع تعلق قلوب الناس بالله ويعلق قلوب الناس به فهذا مشرك بالله ونصب نفسه إلها يعبده الناس. رجل ثري غني عنده أعمال ناس يعملون عنده يذل الناس ويستغل حاجاتهم، فإذا أراد الإنسان أن يتكلم في وجهه بكلام قال له يا أخي الأرزاق على الله، يقول له خلاص روح خلي ربنا ينفعك خلي ربنا يرزقك، تطلع من عندي هنا ستموت من الجوع، وهذا يقول بعض الجهل من الناس ستموت من الجوع كما قالها المشركون قديما لما استعملوا السلاح الاقتصادي لما وقع المسلمون في حصار الشعب على مدار 3 سنين. فيريد الإنسان أن يعلق قلوب الناس به بشخصه ويقطع تعلق قلوب الناس بالله، يوهم الناس إن هو اللي بيرزقهم وهو الذي يسر لهم أمورهم وهو الذي كذا وكذا، هذا شرك بالله. فأول شرط في الإخلاص أن تعلق قلوب الناس بالله وتبرأ أن تتشبه بالله في الدعوة، أي في دعوة الناس إلى أن تتعلق قلوبهم بشخصك، هذا شرك بالله عز وجل. النوع الثاني من أنواع الإخلاص البراءة والخلوص من شرك الألوهية، وهذا أقبح أنواع الشرك، هذا أقبح أنواع الشرك، وسببه تشبيه المخلوق بالخالق. البراءة والخلوص من شرك الألوهية، يعني شرك الألوهية، شرك الألوهية أخواننا اللي هو شرك العبادة، يعني اللي هو شرك العبادة، يعني شرك العبادة يعني تعبد غير الله. واحد يقول لك هو في حد بيعبد غير ربنا؟ في انت ممكن وانت لا تدري تعبد غير الله، لما تخاف من شخص معين خوفا اعظم من خوفك من الله، لما ترجو شخصا معينا اعظم من رجائك في الله، لما تعتقد من قلبك أن بعض الناس بإمكانه أن ينفعك وبإمكانه أن يضرك بدون أمر الله، دي عبادة لغير الله. خد بالك، يعمل أو تسأله عن الشيء الفلان يقول لك عملته أو ما عملتوش، تقول له احلف بالله يحلف لك بالله 30 مرة هو كذاب. خد بالك، تقول طب احلف بشحاته يقول لك لا ازاي شحاته يحش ظهرك على طول، مش كده؟ مش بقوله كده؟ قال لا، يعني هو شحاتة اللي لو دخل الآن على قبر كلب فتبول عليه لا يستطيع أن يدفع الكلب عن نفسه، واخد بالك؟ هيحش ظهرك، ورب العالمين تبارك وتعالى تتجرأ عليه وتحلف به كذبا؟ ما هي دي عبادة لغير الله؟ هذه عبادة لغير الله، تعلق القلب بغيره وخوف غيره أعظم من الخوف منه، وأن تجعل مقام غيره في قلبك أعظم من مقام الله عز وجل، لأن هؤلاء أخونا مخلوقون موتى ما ينفعون أحدا، بل ولا رسول الله محمد نفسه عليه الصلاة والسلام يستطيع أن ينفعك وهو في قبره، فكيف بالبدوي والدسوق والحسين وهؤلاء؟ كيف هؤلاء؟ هؤلاء ماتوا أخونا، ماتوا ما يملكون شيئا. البراءة والخلوص من شرك الألوهية يعني لا تعبد غير الله، لا تعبد غير الله، فلا تصلي ولا تصوم ولا تزك ولا تحج ولا تعتمر ولا تنزل ولا تتوكل ولا ترجو ولا تخاف إلا من الله، كل ذا لله، وتعلم كما قال رسول الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لو جاء أهل الأرض كلهم وحبوا يعملوا لك خدمة لن يستطيعوا إلا إذا أراد الله، ولو اجتمعوا كلهم أن يضروك لن يستطيعوا ذلك إلا إذا قدره الله. لازم تفهم هذا وتستيقن وتقر به نفسك، ده معنى الخلوص والبراءة من شرك الألوهية. النوع الثالث من أنواع الإخلاص الخلو من شرك الأسماء والصفات. هو الأسماء والصفات فيها شرك كمان؟ إيه شرك الأسماء والصفات دي؟ شرك الأسماء والصفات أخوانا هو تشبيه الله بخلقه. يجي واحد جاهل يقول لك كل الآيات اللي فيها ذكر أسماء الله أو صفاته وكل الأحاديث اللي فيها ذكر أسماء الله أو صفاته هذه نصوص غير مقبولة عندي لأنها ليست على ظاهرها. ليه يا ابني؟ قال لك أولا لأن احنا عرب والقرآن عربي، وربنا عز وجل مستحيل يخاطبنا ويكلمنا في القرآن بمصطلحات احنا ما نعرفش معناها، انما كلمنا في القرآن. خلي بالك الكلام المعسول ده هو ده كلام اهل الكفر بالله، ده كلام الكافرين بالله، تمام؟ انما ربنا كلمنا في القرآن بما نفهمه. فلما يقول يد الله فوق ايديهم يبقى احنا نعرف بنفهم ان كلمة اليد دي ملهاش معنى الا اليد دي، تمام؟ وبناء عليه لو اثبتنا اليد لله يبقى اثبتنا ان يد الله لا فرق بينها وبين هذه اليد. وبناء على هذا الفهم انقسموا الى قسمين. قسم قال تشبيه الله بخلقه كفر، والحل قال لك ننفي كل الاسماء والصفات. ربنا يا جماعه ملوش لا اسم ولا له صفه، ربنا هذا ليس له اسم وليس له صفه. ده انت لو واحد اتقدم يخطب بنتك وبتقول له اسمك ايه يا خينه، قال لك ما اعرفش. الا انت مش عارف اسمك؟ يقول لك ماليش اسم. اسمك يقول لك حط لي اي اسم، تمام؟ الكلام ده يعقل في حياه الناس؟ فكيف تسمي او كيف تصف به ربك الذي تعبده؟ الكلام ده حد قال به؟ الكلام ده اناس يحسبون على الاسلام يقولون هذا الكلام. يقولون ربنا ليس له لا اسماء ولا صفات، كما قال ابن القيم عنه في النونية، قالوا وليس لربنا وجه ولا قدم فكيف يدان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني، لا أسماء ولا صفات. ده كلام النفاة، دول عبدوا إيه؟ عدما ما عبدوا شيئا. الطائفة الثانية قال لك لازم نسبة الصفات دي، ربنا قال يد يبقى ليه يد، واليد زي اليد، فعبدوا إيه؟ صنما، كما قال السلف. المعطلة عبدوا عدما، والمجسمة عبدوا صنما. طب أهل السنة عبدوا الله الذي لا إله غيره. من هو الله الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى بكيفية لا نعلمها تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تمام؟ يبقى اوعى تشبه الله بخلقه. وتشبيه الله بخلقه ينقسم إلى صورتين. الصورة الأولى تشبيه حسي، يقعد يجيب آيات الأسماء والصفات، وبعد ما يجمع الآيات يقول لك احنا في النهاية يا جماعة خرجنا ان ربنا شكل الإنسان، تمام؟ ربنا صورته شكل الإنسان، ويعتمد بقى على بعض الأحاديث الموضوعة في هذا الباب، يقول لك فيجيء الله عز وجل يوم القيامة في صورة شاب حسن الوجه إلى آخر هذا، تمام؟ يقول لك ربنا زي الإنسان ما فيش فرق بينهما، تمام؟ ده الصورة الأولى من صورة التشبيه أو التمثيل. الصورة الثانية التشبيه الذهني، يبقى تشبيه حسي وتشبيه معنوي، تشبيه ذهني قام في ذهن الإنسان. التشبيه الذهني ده له صورتان، صورة لها شبيه في الواقع وصورة ليس لها شبيه في الواقع. يعني يتخيل صورة في ذهنه، سواء الصورة دي لها مثال في الواقع أو ليس لها مثال في الواقع. كل الأنواع الثلاثة دول كفر، لا يجوز أن يعتقد الإنسان الله ليس له شبيه، لا حسي ولا معنوي له مثيل في الواقع، ولا معنوي ليس له مثيل في الواقع، إذ كل ما خطر برأسك فالله على خلافه، كل ما يخطر ببال الإنسان الله على خلافه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده معنى الإخلاص. يبقى الإخلاص البراءة من التشبه بالخالق في دعوة الناس أن تتعلق قلوبهم بك دون الله، البراءة من شرك الألوهية فلا تعبد إلا الله، البراءة من شرك الأسماء والصفات فلا تشبه الله في أسمائه بخلقه ولا في صفاته بخلقه. فإن الله ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء. والأفعال دي اللي هي شرك الربوبية، تمام؟ تشبيه الله في التشبه بالله في أفعاله اللي هو شرك الربوبية، يعني يدعي أنه يخلق كما يخلق الله، يرزق كما يرزق الله، يحيي كما يحيي الله، ده شرك الربوبية. يعني فيه شرك ألوهية وفيه شرك ربوبية وفيه شرك أسماء وصفات، نعم كل نوع من التوحيد ليه نوع من الشرك، واخد بالك؟ النوع الرابع أو الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. طبعا اخوانا يعني عند العوام لا يشترط ان تكون الشروط دي مفصله بالتفصيل اللي بنحكي ده، انما يكون الانسان مستقر القلب بالمعنى هذا ولو اجمالا، يعني واخد بالك فاهمين بقول ايه؟ يعني ما يشترط ما يلزم ان احنا نقول ايه لازم الانسان يبقى الشروط دي كلها الثمانيه دول مستحضره ولازم يبقى عارف كذا، لا، لو ان القلب مستقر بمضمون هذه الشروط خلاص يبقى هذا ايمان. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الشاب الانصاري، لما دخل على الشاب اليهودي وهو في النزع فقال له قل لا اله الا الله، فنظر الغلام الى ابيه، فنظر الغلام الى ابيه فقال له ابوه وهو يهودي أطع أبا القاسم، يعني هم عارفين أن النبي صادق، أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله، فخرج رسول الله وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، ثم قال لأصحابه قوموا على صاحبكم، يعني غسلوه وأعدوه لنصلي عليه. واخد بالك؟ الرجل ده قال وهو في سكرات الموت لا إله إلا الله، واخد بالك؟ وحكم النبي له بالنجاة من النار، واخد بالك؟ ما حدش قال بقى لازم يكفر بالطاغوت ولازم مش عارف ايه والصدق المنافي، الكلام ده المعاني هذه بتبقى حاضرة في القلب، حاضرة في القلب ولو إجمالا، ولو إجمالا. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. والمراد بهذا، المراد بالصدق المنافي للكذب يعني الوفاء بالعهد الذي قطعه الإنسان على نفسه عند قول هذه الكلمة فيصدق في توحيد الله ويحقق مقتضى الشهادة قولا وفعلا، ده معنى الصدق، يصدق في التوحيد ويحقق مقتضى الشهادة قولا وفعلا، تمام؟ يبقى لما يقول مثلا الله أكبر وأبصلي ما ينفعش ينشغل بمرات وأبصلي يفكر في مرات، واخد بالك معي؟ لأن أنت لما معلوم عند كل الناس وده معروف عند الفلاح وعند المتعلم أن القلب لا يشغل إلا بأحب المحبوبات إليه، فلما تشغل بالتفكير في زوجتك وأنت تصلي هذا يدل على أنها عندك أحب في قلبك أو إلى قلبك من الله. ولذلك تهدد الله من كان هذا حاله، قل إن كان آباؤكم ها وأبناؤكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني تربصوا انتظروا العقوبة والهلاك. يبقى أنت لما تقول الله أكبر معناها أن الله أكبر من كل شيء، من زوجة أحبها أو ولد أو تجارة أو دنيا أفكر فيها، فلا يليق أن أنشغل بهذا في الصلاة لأن الله الأكبر الذي هو أكبر من كل شيء أنا واقف الآن بين يديه فلا يجوز أن أقدم شيئا على الله. ما ينفعش بقى تقول الله أكبر وأنت كداء. زوجتك عندك في قلبك أكبر من الله، التجارة عندك في قلبك أكبر من الله وأحب إليك من الله، إلى آخر هذا. التصديق معناه الوفاء بالعهد الذي أخذته على نفسك أنه لا معبود بحق إلا الله، وتحقق الكلمة قولا وعملا. فلا إله إلا الله معناها لا نقدم قولا على قول الله، ولا نطيع أحدا في معصية الله، ولا نرضى حكما قبل حكم الله، ولا نقدم شرعا على شرع الله. ده مقتضى التوحيد. يبقى اللي يقدم هواه على النص، يقدم أعراف الناس على النص، ده نوع من الشرك، ده نوع من الشرك. يقول لك احنا طلعنا لقينا الناس كده، طب ربنا بيقول كده، مالك ومال الناس؟ ده الصدق المنافي للكذب. الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض. المحبة المنافية للبغض ازاي ده يبقى شرط في التوحيد؟ قال العلماء معناه عدم إشراك غير الله في محاب الله، عدم إشراك غير الله في محاب الله، وبمعنى أوضح يعني تقديم قول الله وأمره على كل قول وأمر، على كل قول وأمر، ولا نقبل قولا إلا إذا وافق قوله. ده معنى المحبة المنافية لله للبغض. بتحب ربنا؟ أمال ما بتصليش ليه؟ بتحب ربنا؟ وبوس إيده وشه وظهره بتاعه الحمد لله، واخد بالك، وهو بتعامل بالربا، قاطع لرحمه، عاق لوالديه، يحارب الله ورسوله، يحارب أهل السنة، يكذب عليهم ويتهمهم أنهم يشتمون الناس والعلماء إلى غير هذا. فين محبتك لله؟ فين المحبة هذه؟ مقتضى المحبة، مقتضى المحبة المنافية للبغض ألا تقدم على قول الله قولا، على قول الله قولا، ولا تقدم قولا، ولا ترضى قولا إلا إذا وافق قول الله عز وجل. ده مقتضى المحبة. كان أحد العلماء من السلف كان له طالب بيخدمه، وكان الطلبة قديما يحرصون على القرب من طلاب العلم النابهين والعلماء والمشايخ، يتعلم من أدبه وطريقة أكله وشربه ونومه وحياته وكلامه ونحو ذلك، لأن هذا نوع من العلم يتعلم. فكان عند الطالب عادة في أيام الشتاء أو في طول السنة يقوم كده قبل الفجر مثلا بساعة أو ساعتين، عارف أن الشيخ مثلا بيصحى في التوقيت ده، هيتوضى عشان يصلي له ركعتين مثلا قبل الفجر، فيقوم هو مثلا يسخن شوية مية عشان الشيخ يقوم يتوضى بمية دافية عشان ما يتوضاش بماء بارد، واخد بالك. ففي يوم من الأيام نام الطالب حتى أذن الفجر، فالشيخ استيقظ في ميعاده عاد، توضى وصلى وظل تاركا الطالب نائما حتى قال المؤذن على المنارة في المسجد أشهد أن محمدا رسول الله، أيقظ صحاه يعني. فانتبه الطالب فقال اسمع شو المؤذن بيقول ايه، بيقول أشهد أن محمد رسول الله. طبعا هم ما كانوش زينا كده، امخخهم تخينا كده زينا، كانوا بيفهموها وهي طايرة كده. قال اسمع يا فتى إلى ما يقول. قال فطأطأ رأسه حياء من شيخ، هو الشيخ عايز يقول له يعني، عايز يقول له إن المؤذن اللي هو طلع في المنارة ده، كان زمان طبعا ما فيش كهرباء، كانوا بيطلعوا على المأذنة، عارفين المنارة بتاع المسجد، المدنة بتاع المسجد دي، كان بيطلع عليها كده على سلم يأذن فوق، ممكن رجليه تفلت ينزل من فوق المأذنة دي على الشارع يموت، واخد بالك، في الظلام والبرد والدنيا بتشتل، واخد بالك معي. ايه اللي خلاه يطلع المسافة دي كلها عشان يقول أشهد أن محمد رسول الله؟ هو عرف، يعرف محمد رسول الله، هو شافه، هو محمد رسول الله هذا ابن عمه ولا أبوه؟ أبدا، ليس من عشيرته وليس خالا ولا عما ولا شيء من هذا. إذن فما الذي دفع هذا المؤذن أن يخرج في هذا التوقيت وفي هذا الجو ويقول أشهد أن محمد رسول الله؟ المحبة، المحبة هي اللي بتدفع الإنسان لهذا. لذلك ابن القيم يقول في المنازل، يقول واعلم أن القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، يعني زي العصفور، يعني المحبة رأسه، رأسه، والخوف والرجاء جناحا. فإذا قطع الرأس مات، مات الطائر، وإذا كسر الجناحان صار الطائر عرضة، أي متعرضا لكل صائد وكاسر. في المحبة دي يا أخوانا هي الوقود الذي يحرك القلب، بل المحبة دي هي الوقود اللي يحرك القلب والإنسان عند كل صاحب حق وكل صاحب باطل. فاكرين لما كنا بنذكر لكم أقوال المخازيل من بني آدم، لما كان بيقول لمحبوبته واحد حب واحدة سودة وشعرها أكرت وعشتها يعلم بها ربنا، واخد بالك، ما تسويش أي حاجة في سجود النساء، واخد بالك، بيقول حببت لحبها السودان، كانت سودة شكل الأسفل تاع، تمام، حببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب، يعني من شدة حبه فيها حتى الكلاب السودة بقى يحبه. طب هو ده حد المنظر ده حد يحبه؟ المحبة القلب مال. والآخر كان بيقول لها ولا أطلبنك في القيامة جاهدا بين الخلائق والأنام كثير، فبجنة إن صرت صرت بجنة، إن دخلت الجنة هدخل وراك مش هسيبك، ولئن حواك سعيرها ما فيش مشكلة فسعير برضو هدخل وراك النار، تمام. إخوانا الكلام ده عند كل الناس، عند كل الناس، كما كان يقال عن المجنون، رأى المجنون في البيداء ذئبا فمد له من الإحسان زيلة، يعني اداله أكل وشربه وأكرمه يعني، فلاموه، يعني أهله وقومه لاموه على ما كان منه وقالوا لما أنلت الذئب نيلة، وفي حد بيدعو الذئب عشان أكله، فقال دعوا الملامة إن عيني رأته ماشيا في حي ليلى، شفته ماشي مرة بجوار بيت ليلى، فأكرم الذئب لمجرد إن شافه ماشي جنب بيت المحبوبة، وكما قال عن ترى وهو يذكر عبله محبوبته وهو في الحرب، ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السهاء السيوف كأنها لأنها برقت كبارق صغرك المتبسم. المحبة تدفع الإنسان لكل شيء، والمحبة دي هي السبب الوحيد اللي بيهون العبادة، اللي بيهون العبادة، خد بالك، وهي الفارق بين عبادة المحب وبين عبادة غير المحب. الإنسان اللي هو غير محب بيشعر بثقل التكاليف، شوف كما قال النبي إيه، كان إذا حزبه أمر، يعني كان إذا أحزنه شيء قال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يصلي كده فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، يشعر بانشراح صدر. احنا الواحد يدخل فينا المسجد كأن عفريت رجل، واخد بالك، ما تجيب الصالة، هو انتوا هتناموا الليلة واحنا مش مصلين الليلة، ايه الحكاية، وانتوا فاضيين الى اخر هذا، واخد بالك. لا، الرسول كان يقول اقم الصلاة ارحنا بها، واحنا بقول اقم الصلاة ارحنا منها، خلصنا بقى عايزين، واخد بالك. المحبة هي التي تهون على الإنسان التكاليف الشرعية. الشرط السادس الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك، يعني أن تنقاد لأمر الله وأمر رسوله دون أن تترك أمر الله وأمر رسوله. والانقياد المنافي للترك ده له عدة أركان، واحد التصديق دون تكذيب، يبقى كل ما أخبر به الله فهو حق على حقيقته لا يقبل الشك، التصديق دون التكذيب، حتى وإن كان أمرا لا يستوعبه العقل، لا يستوعبه العقل، يبقى تصدق ولا تكذب. الركن الثاني الطاعة بدون عصيان، بدون عصيان تماما، زي ما تتعامل مع أي صاحب عمل. صاحب عمل واحد فتح شركة وعايز موظفين يشتغلوا عنده، فأقول لك والله احنا هنجلسك على المكتب ده وطبيعة العمل 1 2 3 4 تمام، ينفع تعمل خلاف اللي صاحب العمل عايزه؟ لا طب ينفعش، ليه؟ هيمشيك. طيب ربنا أمرك إنك تصلي بالطريقة الفلانية، بتصلي بغير كده ليه؟ جماعة اللي هم الفاتحة زيادة في شرف المصطفى، كلامنا انت جبته من ايه؟ يا علي يا عظيم جل الباقي سبحانك سبحان الله، مين اللي قال لك الكلام ده؟ كلامنا انت جبته من ايه؟ ربنا امرك بالعبادة على صورة معينة. هو سؤال، انا هسألك سؤال، انت بتعبد ربنا ولا بتعبد مين؟ بتعبد ربنا. ربنا الذي امرك بهذه العبادة قال لك اعملها على الوضع الفلاني، تعملها على غير كده ليه؟ تعملها غير كده ليه؟ جماعة اللي بيطلعوا يحجوا، جماعة اللي بيطلعوا يعتمروا ويطلع يرجموا إبليس بالشباشب والجزء، واخد بالك؟ يروح عند الشيطان يرجموه بالشباشب والجزم أكرمكم الله. مين اللي قال لك كده؟ هو أنت رايح تصرف لك 20-30 ألف عشان تفسد حجك وترجع؟ ربنا اللي شرع العبادة قال يا عبدي افعلها هكذا، وقال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. والعلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إن كان اللفظ ده في الصلاة إلا إنه قاعدة عامة، صلوا كما رأيتموني أصلي وحجوا كما رأيتموني حج، وطبعا في الحج برضه نص خاص به، خذوا عني مناسككم وزكوا كما رأيتموني أزكي، كل ده مش إنك تعمل العبادة على مزاجك، لا على مزاجك يبقى مش هتقبل، هترد. افعلها كما أمر الله ورسوله، ده معنى الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك، إني لا أخالف أمر الله مهما كانت المخالفة دقيقة. رسول الله صلى عليه، خلاص هننتهوا، رأى رجلا وهو يخطب على المنبر، جلس في المسجد ثم قام يصلي، فقال اجلس. رجل جاي في الشارع سمع رسول الله على المنبر يقول اجلس، جلس في الشارع، جلس في الشارع، خد بالك. رسول الله رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فانتزعه بغيظ ورماه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار يجعلها في يده، فجلس الرجل مع رسول الله ما شاء الله أن يجلس، فلما أراد أن يقوم ترك الخاتم ومضى. فقال له بعض الصحابة إن رسول الله لم يقصد ذلك، إنما حرم عليك لبسه وما حرم عليك الانتفاع به، خذه انتفع به، هذا ذهب. فقال سبحان الله، أرفعه وقد وضعه رسول الله؟ أنت دماغك ده فين؟ فين دماغك ده؟ أرفعه وقد وضعه رسول الله، تيجي ازاي دي؟ المعاني دي يا أخوانا كانت فين عن الناس دي؟ كانت فين؟ التعظيم الكامل ده أين كان؟ الانقياد. شوف الله، شوف الصديق لما جاءه العباس وفاطمة، والحديث في الصحيحين، في أول حديث في مسند أبو بكر الصديق في الجمع بين الصحيحين، جاء العباس وفاطمة يطلبان ميراثهما من رسول الله، فقال الصديق لهما إني سمعت رسول الله يقول إن معشر الأنبياء لا نورث، الأنبياء لا يتركون مالا يقسم تركة زي الناس كده، إنما ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني من خمس الخمس. فقالت له فاطمة ترث أباك ولا أرث أبي؟ مسألة بقى لو هنخدها بالعقل يعني، ها، ترث أباك ولا أرث أبي؟ فبكى أبو بكر وقال: والله يا آل محمد لطعامكم وشرابكم أحب إلي من طعامي وشراب أهلي، ولكني أخشى إن تركت شيئا. وكلمة إيه؟ كلمة شيئا دي نكرة في سياق الشرط، يعني أي شيء كبيرا كان أو صغير. إني أخشى إن تركت شيئا من سنته، مش من الواجبات، من سنته، أن أضل أو أزيغ. يبقى تركك لأي شيء من السنة ده ضلال. اللي قال كده مين؟ الصديق الأكبر. يبقى أي واحد لما يجي خالف السنة ونقول إن هذا ضلال ما تزعلش. الصديق قال: إني أخشى إن تركت شيئا من سنته أن أضل أو أزيغ. فسمى ترك شيء من السنة ضلالا وزيغا. انت فين عن المعاني دي؟ الشرط السابع حتى ننتهي: القبول المنافي للرد. القبول المنافي للرد يعني أن تقبل أمر الله وأمر رسوله ولا ترد شيئا من ذلك. القبول المنافي للرد، والمراد بذلك القبول الذي يحرك القلب واللسان والجوارح لهذه الكلمة، فيأخذ الإنسان بمقتضاها ويرضاها لنفسه ولأهله ويحبها ويدافع عنها ويتبع أحكام المعبود تبارك وتعالى التي جاء بها الشرع. وباختصار هذا الشرط معناه اللي هو القبول المنافي للرد، معناه الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يعني فسر، يعني لا تعترض على أمر ولا تخالف سنة ولا تكذب خبرا وتتخذ الإسلام منهجا، وتتخذ الإسلام منهجا، خد بالك، وتتخذ الإسلام منهجا. هو ده القبول المنافي للرد. لما يجيك أمر لا تتلاعب ولا تروق كما يروق السعالب، كما يقول الرجل لصاحب الفضيلة الشيخ، قل له أنا الآن في الميدان وجنب واحد بيقول إن ده خروج والإسلام بيحرم، لو كان الخروج حرام في الإسلام أنا كافر بالإسلام. طيب الخروج حرام في الإسلام ده مش رد لأحكام الله؟ القبول المنافي للرد، يبقى تقبل حكم الله ولا ترد شيئا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى معلقا الهداية على اتباع أمره: واتبعوه، أو قال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى معلقا الفلاح على اتباع أمره: واتبعوه لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح والهداية على اتباع أمر نبيه، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم قال في القبول المنافي للرد: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يرضى وينقاد ويقبل ولا يرد. الشرط الأخير من شروط هذه الكلمة المباركة: الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت، لأن أخوانا التوحيد هو إيه؟ نفي وإثبات. لا إله نفي لكل الألوهية الباطلة، وإثبات للألوهية الحقة لله عز وجل. يعني نفي جميع صفات الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده، فلا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. تمام، ده معنى الكفر بالطاغوت. يبقى لا تقدم قولا على قوله ولا تطيع أحدا في معصيته. تمام، إن الله عز وجل بيّن ذلك، وهذا سيأتينا في الكلام عن الشرك، شرك الطاعة، شرك المحبة، إلى آخر أنواع الشرك، واخد بالك معي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى لا تقدم على محب الله محبة ولا على أمر الله أمرا، لأن كل من أطيع من دون الله في معصية الله ورضي بذلك فهو طاغوت. الكفر بكل ما يعبد من دون الله، فلا يعبد إلا الله، إلا الله، ولا يحكم في شيء إلا بأمر الله عز وجل. هذا معنى لا إله إلا الله. لذلك قال الإمام رحمه الله تعالى، قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب هو خلى لا إله إلا الله محمد رسول الله ركن واحد ليه؟ ليه ما كانوش ركنين؟ لماذا لم يكن لا إله إلا الله ركن ومحمد رسول الله ركن ثاني؟ لأن أخوانا محمد رسول الله مكملة للا إله إلا الله، فلا يمكن أن يكون ركنين منفصلين. تمام، وهذا سر النكتة في قول النبي لعمه لما دخل عليه وهو يموت، قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عنك عند الله. قال الحافظ ابن حجر: لماذا لم يقل له قل وأشهد أن محمد رسول الله؟ قال له: قل لا إله إلا الله بس. قال: لأن لا إله إلا الله تستلزم محمد رسول الله، ولا ومحمد رسول الله تقتضي لا إله إلا الله. تمام، لأنه لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله، لا يعرف الله إلا من قبل رسوله. قال الإمام الشعبي: بلغنا أن الله قال لنبيه: وعزتي يا محمد، لو استفتحوا علي من كل باب وأتوني من كل طريق ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك، حتى يدخلوا خلفك بالنجاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ينتقل بنا إلى مسألة مهمة من مسائل الأمور بالغيبيات، وهي الجنة. قال: وأشهد أن الجنة والنار حق. فما هي الجنة؟ وما الذي في الجنة من النعيم؟ وما هي أوصافها؟ هذا إن شاء الله هو عنوان لقائنا بتفصيل في اللقاء القادم، وصف الجنة. وإن شئت أو إن شئنا أن نعنون له بعنوان سأريكم دار المتقين، أو يعني نظرة إلى دار المتقين، هذا عنوان لقائنا اليوم القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى، في وصف الجنة، الوصف التفصيلي في أشجارها وأنهارها ولذاتها وما فيها من النعيم وما فيها من الخير، هذا نتكلم عنه إن شاء الله بتفصيل في اللقاء القادم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يجنبنا وإياكم النار وأهلها، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يرفع عنا الجهل، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.